الفتى لكن الفتى من يقولها هذا ليس الفتى ليس الفتى من يقولها هذا لكن الفتى لكن الفتى من يقولها ليس الفتى ليس الفتى من يقولها